يسأل الأخ الفاضل، يقول: من هم المفوضة؟ ومتى نشأوا؟ وهل هم موجودون الآن؟ الجواب أيها الفاضل، تقدم في السؤال السابق المراد بالتفويض، وأن المفوضة هم صنف من المتكلمين. زعموا أن نصوص الصفات لا تؤخذ على ظاهرها لأنها توهم التشبيه، فلا بد من أن تصرف فيحرف معناها ويسمونه تأويلا، أو يفوض علم معناها ويسمونه تفويضا. وهؤلاء سيأتي بعد قليل متى نشأوا، هل هم موجودون الآن؟ لا شك أنهم لا زالوا إلى الوقت الحاضر، وهذا شاعرهم قريب ليس بعيدا الذي قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فلا ننبش القبور أيها الفاضل. لكن متى نشأوا؟ لا بد أن تعلم أيها الأخ الفاضل أن أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون القرآن خلال 23 عاما، يسمعون القرآن ويفهمون معناه ويؤمنون به ويعملون بمقتضاه، حتى أكمل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته الدين وأتم النعمة. وفيما نزل في القرآن الكريم الإخبار عن الأمور الغيبية، ومن الأمور الغيبية ذات الله وأسماؤه وصفاته تبارك وتعالى وأفعاله جل وعلا، والكلام عن اليوم الآخر ووصف الجنة والنار ونحو ذلك. فهذا كله في القرآن، والقرآن كان يتنزل والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه للصحابة ويبينه لهم، وهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يتلقونه بالقبول ويفهمونه ويؤمنون به. ولم يعرف عن أحد منهم أنه تردد أو استشكل شيئا مما سمعه. يقول حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم، كلهن في القرآن. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، وما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم. أما صفات الله تبارك وتعالى فقد كانت معلومة لديهم، فلماذا يسألونه عن معناها ومعناها معلوم لديهم؟ أما كيفيتها فقد وضع الله تبارك وتعالى حدا لمن يطمع في المعرفة الكيفية عندما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه أنه ليس كمثله شيء. يقول العلامة ابن القيم ويذكر رحمه الله أن الصحابة تنازعوا في مسائل الأحكام أو في بعض مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة على كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم. لم يسوموها تأويلا، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدوا لشيء منها إبطالا، ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل كلهم تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا، وأجروها على منهج واحد. ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع عندما جعلوها أجزاء متفرقة، فأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه. أما الاتجاه المخالف أيها الفاضل لفهم أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم والمعروف بمذهب الخلف، فقد تناسى أن أفضل من وحد الله وأفرده بربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وصرف له كل أنواع العبادة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ثم التابعون لهم ومن سلك سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم سلفنا الصالح المعنيون بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهؤلاء المعطلون لصفات الله تعالى ابتداء بالجهمية ومرورا بالمعتزلة وانتهاء بالأشعرية، وضعوا أقيسة معينة في أذهانهم لذات الله وصفاته، وظنوا أنها تحقق الكمال المطلق لله تبارك وتعالى. من أين استقوا هذه الأفكار؟ من أين أخذوا هذه الأقيسة؟ تلقوها عن الفلاسفة اليونانيين، وضعوا براهين عقلية زعموا أنها عقلية وأدلة محكمة بزعمهم، وأخذوا منها مصطلحات الجوهر والعرض والحركة والحيز والمكان وغير ذلك من المصطلحات التي حاولوا أن يخضعوا كلام الله تبارك وتعالى لها، ولكنهم تناسوا أن حقيقة ذات الله تبارك وتعالى تختلف عن حقيقة ذات المخلوق. فربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، سبحانه له الكمال المطلق في كل شيء، في أسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. أما مخلوقاته فإنهم ناقصون ضعيفون، وصفاتهم تناسب نقصهم وضعفهم. هؤلاء الذين قابلوا السلف أتوا بعد القرون المفضلة، يعني بعد القرون الفاضلة التي أشار إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أتوا بعد القرون الفاضلة، فأتوا بهذه الطريقة المخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم.